حديث 1800 نوط دوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كس أنس خديج رازبة ياقوتي كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة يعني جلكش همية بتر بيغمبري عليه الصلاة والسلام اذبيب كتب رخو افجلكبو افيد قتني الحبرة الحبرة أوجك جلكا كشيمانتي بردة بردجك أوجك مخطط بيغمبري عليه الصلاة والسلام قالك حجبي جلكتكر هندكش علامات بيجن شنكو افجلكها رنجوي يكاسك بو وخلك بحشتجك جلكت وان اتكاسكن شو خد تعالى بيجت يلبسون ثيابا خضرا.